لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا نواصل الحديث حول ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات، ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات. ومعنا اليوم بإذن الله تعالى ثلاث مسائل مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يعني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المباحات، أي أنها من المباحات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضها يعني فيه خلاف، وهذا شأن الخصائص التي ذكرها، فكان بعضها التي ذكرها فيما سبق كان بعضها فيه نظر، وربما بعض ما ساق من خصائص يكون فيه نظر من جهة إثبات الخصوصية أو ثبوت الخصوصية. فمعنا اليوم ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي الاستبداد بخمس الخمس، وسيأتي الكلام إن شاء الله عليها تفصيلا. المسألة الثانية وهي دخول مكة بغير إحرام من غير عذر، إنه من خصائصه في المباحات أن يدخل مكة من غير إحرام من غير عذر، ويأتي تفصيل أيضا على ذلك. المسألة الثالثة معنا القتل في الحرم، يعني أنه أبيح له أن يأمر بقتل بعض الناس في الحرم، بقتل بعض الناس في الحرم، والأصل أنه نهي عن القتل في الحرم، لكن هذا يعني أو هذه الثالثة في الحقيقة فيها نظر، وإثبات الخصوصية فيها فيه نظر، وسيأتي التفصيل على ذلك إن شاء الله. أما المسألة الأولى معنا اليوم وهي المسألة الثالثة في الكتاب في ما اختص به من المباحات، قال الاستبداد بخمس الخمس من الغنيمة، الاستبداد بخمس الخمس من الغنيمة. قال الاستبداد بخمس من خمس الفيء والغنيمة، يعني الاستبداد، والمقصود بالاستبداد يعني ماذا؟ يعني الاستقلال بذلك، ويعني تصرفه أن يكون له وحده صلى الله عليه وسلم التصرف في ذلك. فالاستبداد هو الاستقلال بالشيء والتفرد بالرأي والتصرف فيه ونحو ذلك. فالاستبداد بخمس من خمس الفيء والغنيم. وقال وبأربعة أخماس الفيء منفرد بذلك، وله مع خمس الغنيمة سهم كسهام الغانمين. قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال وعن عمرو بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. رواه أبو داود والحاكم وعلى شرط البخاري. بيقول يعني أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بالمباحات استبداده صلى الله عليه وسلم بخمس من خمس الفيء والغنيمة. هذا شيء يخصه هو صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يخصه هو صلى الله عليه وسلم، إنه خمس الفيء وخمس خمس من خمس الفيء آسف والغنيمة كذلك، هذا مخصوص بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف تصرفه في خمس الغنيمة، بخلاف تصرفه في خمس الغنيمة. فهناك خمس من الغنيمة يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، ولكن هناك خمس من الخمس نفسه هذا يستبد به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفيء خمس من خمس الفيء يستبد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل الإنفاق على أهله وأهل بيته، فهذا الخمس خاص به هو صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فهو له خمس، هذا الخمس يستبد به هو صلى الله عليه وسلم. وأما الفيء فالله تعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالفيء يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وله من خمس الفيء خمس يستبد به صلى الله عليه وسلم كذلك. فهذا من خصائصه هو صلوات الله وسلامه عليه. قال: منفرد بذلك وله مع خمس الغنيمة سهم كسهام الغانمين. يعني هو له مع الغانمين سهم إذا حضر المعركة صلى الله عليه وسلم، فله سهم كسهام الغانمين. قال: وادعى الماوردي أنه كان له أولا جميع الفيء، أنه كان له أولا جميع الفيء، لأن الله عز وجل قال: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فهو من هذا قال إن الفيء كان أولا كله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وادعى الماوردي أنه كان له أولا جميع الفيء كما كان له جميع الغنيمة، وهذا فيه نظر في الحقيقة، ولذلك عبر عنه ابن الملقم بقوله وادعى. قال: ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن أنزل الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله. قال: وفي الغنيمة: وأعلموا أنما غنمتم من شيء. هو بيقول الماوردي بيقول أن كان كل الفيء وكل الغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر، والصحيح خلاف ذلك، وإلا الغنيمة حصل فيها أصلا في أول الأمر اختلاف بين الصحابة، لأنه ما كانت نزلت الأحكام ثم نزلت الآية بأحكام الغنيمة، ومنها خمس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يجعله في المسلمين، وله خمس من الخمس هو يستبد به صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينفق على أهله وعياله منه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يصدق فيه: وجعل رزقي تحت رمح سيفي، تحت ظل سيفي. قال: ووراء ذلك وجه يشير إليه كلام الفوراني: إن الخمس من الخمس يصرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خليفة الزمان. الحقيقة إن هذا الكلام لم يسعني، أو يعني لم يسعفني الوقت أن أبحث وأحقق فيه، وأخشى إن يكون هذا الكلام تأثر يعني فيه قائله ببعض يعني ما يردده الشيعة قبحهم الله تعالى، فإنهم يقولون أن الخمس أو خمس الخمس يعني هذا للإمام يعني من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجعلون ذلك في يعني هؤلاء الكهنة الذين هم على رؤوسهم ويسمونهم الآيات ونحو ذلك، يجعلون ذلك فيه، ولا هم عندهم غنائم ولا عندهم فيء ولا غيره، ويجعلون خمس من موارد الدولة لصالح الفقيه المزعوم عنده. قال: ووراء ذلك وجه يشير إليه كلام الفوراني: أن الخمس من الخمس يصرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خليفة الزمان، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام يعني الجويني: ولم يصح عندي نسبته إلى أحد من الأصحاب. البويني بيقول ما عندناش حد في الشافعية قال هذا الكلام. قال: وعلى هذا الوجه إن صح لا خصوصية، يعني لو صح كلام الفوراني هذا ما تصح الخصوصية، والحق هذا الكلام غير صحيح، لأن خمس الخمس هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأفاده صاحب المغني من الحنابلة أن له عليه الصلاة والسلام خمس الخمس وإن لم يحضر. بيقول وصاحب المغني ابن قدامة رحمة الله عليه أضاف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مستبد بالخمس خمس الخمس، يعني هذه من خصائصه، وكذلك أضاف شيء آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم له ذلك وإن لم يحضر المعركة. قال أن عليه الصلاة والسلام له خمس الخمس وإن لم يحضر المعركة. له خمس الخمس يعني من الغنيمة وإن لم يحضر المعركة. إذن فخلاصة يعني هذه المسألة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له خمس الفيء أو خمس الغنيمة جعله له صلى الله عليه وسلم خاصا لأجل أن ينفق منه على عياله وأهله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون لأحد بعده فلا، وإلا لا خصوصية. ولذلك الصحيح أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الرابعة، قال دخول مكة بغير إحرام، يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة بغير إحرام. والحقيقة كانت محتاجة جنبها لفظ التوضيح، وإن كان يعني وضحها بعد ذلك، لكن اللفظة كانت والله أعلم كانت مطلوبة، وهي دخول مكة بغير إحرام لغير عذر. لغير عذر، أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة غير محرم وهو في غير عذر أو من غير عذر. لأن لو هو داخل غير محرم لعذر، طب ما هو ده للأمة كذلك، ما للأمة كذلك أن يدخلوا بغير عذر، أسف بعذر، يدخلوا غير محرمين. ده الصحيح كما سيأتي. ولذلك هنا لا خصوصية عند ذلك، إذا قلنا بذلك فلا خصوصية. ولذلك كان ينبغي أن يقال دخول مكة بغير إحرام لغير عذر أو من غير عذر، أن يدخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم غير محرم من غير عذر، وإلا أمته لا يجوز لها أن يدخلوا مكة غير محرمين من غير عذر. أما لو في عذر يجوز أن المسلم يدخل مكة وهو غير محرم. قال نقله صاحب التلخيص، قال وغيرهم، وفي جوازه لغيره من غير عذر خلاف، أهو تعرض لها هو المسألة فقهية، يقول وفي جوازه لغيره يعني غيره من الناس، في جواز دخول مكة لغيره من الناس من غير عذر خلاف. يعني هل يجوز لمسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة وهو غير محرم من غير عذر؟ هذا خلاف بين العلماء. نقول أننا كنا في المسألة الرابعة نقول أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دخول الحرم بغير إحرام، يعني من غير عذر، يعني من غير عذر. قالوا في جوازه لغيره من غير عذر خلاف، يعني هل يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يدخل مكة غير محرم بغير عذر؟ ما عندوش عذر يدخل مكة كده من غير عذر، غير محرم ما يحرمش، هل يجوز هذا؟ قال فيه خلاف. قال ودليل ما ذكرناه ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء من غير إحرام، دليل أنه هو يدخل مكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير محرم، الحديث هذا. قال وعبر القضاعي في عيون المعارف بالحرم بدل مكة، وهو المراد هنا يعني في اللفظة يعني دخول الحرم بغير إحرام، وذكر أن ذلك مما خص به دون من قبله من الأنبياء، إن دي خصيصة زائدة كمان، إن غيره من الأنبياء ما لهمش الخصيصة دي. قال وذكر ابن الرفعة في الكفاية في أوائل الحج وغيره أن من دخل مكة مقاتلا لباغ أو قاطع طريق أو خائفا من ظالم لا يلزمه الإحرام، وده صحيح. إنه بيقول إنه ذكر بعض يعني أصحاب الشافعي اللي هو ابن الرفعة بيقول أن من دخل مكة مقاتلا لباغ، هيقاتل باغي يرد باغي عن باغيه، أو قاطع طريق، أو خائفا من ظالم، أو هو نفسه داخل مكة فارا من ظالم، لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام. قال واستدل بأنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، ولو كان محرما لم يلبسه، وقد كان خائفا من غير غدر من غير قال اسف وقد كان خائفا من غدر الكفار، وعدم قبولهم الصلح الواقع بينه وبين أبي سفيان. قال: وقد علمت أن الاستدلال بذلك ليس بجيد لأجل هذه الخصوصية الواقعة في حقه صلى الله عليه وسلم. بيعلق ابن الملقن على كلام ابن الرفعة، بيقول استدلاله هنا في نظر، يعني لماذا؟ لأنه ما الفرق بينه وبين غيره؟ فالكل يجوز له الدخول بعذر. يعني إذا كان غيره من المسلمين ينفع يدخل مكة غير محرم لعذر، طب ما خلاص يبقى كده ما فيش يعني فرق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخصوصية. ولذلك قال: ثم قوله ولو كان محرما لم يلبسه، يعني لم يلبس المغفر، لو كان هو محرم لم يلبس المغفر، وقد كان خائفا من غدرهم، كلام لا يلتئم، بيقول كلام مش مستقيم. فإن المحرم الخائف يباح له اللبس قطعا. بيقول المحرم الخائف ما هو ممكن يدخل برضه محرم، لأن الإحرام عبارة عن ماذا؟ عن نية. فبيقول ممكن يدخل من غير ملابس إحرام، لأن الإحرام مش مجرد ملابس، الإحرام نية، وعليه ممكن يدخل محرم بالنية وحتى ولو كان لابس ملابس غير المحرمين. قال: وحديث جابر الذي سقناه صريح في الدلالة، ثم تعليله ترك الإحرام واللبس بالخوف، كيف يلتئم مع قول الله تعالى: الله يعصمك من الناس؟ بيعلق يعني على إن على كلام ابن الرفعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل مكة لابس ملابس ومش محرم علشان كان خائف من غدر المشركين. فهو بيقول لا، ما يليقش الكلام ده، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يخافش منهم، ولا سيما وأن الله قال له: والله يعصمك من الناس. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم معه من الجيش والقوة وكذا، ما جعل أهل مكة أصلا يخافون ويتحاشون يعني قتاله. قال: يبقى إذن خلاصة المسألة السابقة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له دخول الحرم أو مكة بغير إحرام من غير عذر، من غير عذر. أما لو كان داخل لعذر، طب ما هو الكل ينفع يدخل ليه عذر وهو غير محرم. إشارات بس كده في المسألة الناحية الفقهية، مثلا من كانوا يدخلون مكة للعمل والوظيفة ويتكرر دخولهم كسائق السيارات ونحو ذلك، والعمال والموظفين ونحو ذلك، واحد عامل شغله مثلا في مكة وهو ساكن في محافظة تانية، كل يوم بيجي مكة عشان يشتغل في مكة ويمشي، هذا لا يقال له بأنه يلزمه الإحرام. أو سائقي مثلا المركبات وكذا، الذين يدخلون مكة ويخرجون، يدخلون ويخرجون، هؤلاء لا يقال لهم، فهؤلاء أصحاب أعذار. إذن الخصوصية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا شاء أن يدخلها بغير إحرام من غير عذر فعل صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة غير محرم إلا في هذه المرة، وهي أنه لما دخل، يوم دخل صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، هذا بعد طبعا تشريع الإحرام والحج ونحو ذلك. قال: المسألة الخامسة، القتل في الحرم. القتل في الحرم يعني المقصود بذلك أن له أن يأمر بالقتل لمن شاء ولو في الحرم، وكأنه يشير إلى أن الأصل المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا في الحرم ولا أن يأمر بقتل أحد في الحرم. فلما كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان في يوم الفتح لما أمر بقتل ابن خطل، قال: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة اقتلوه. فهو رأى، هو وبعض العلماء رأوا أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يأمر بالقتل في الحرم. والحقيقة أن هذه المسألة القول بالخصوصية فيها فيه نظر من جهة ماذا؟ إن القتل في الحرم الحقيقة مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى كما سيأتي شرع للمسلمين عموما أن يقاتلوا في الحرم من قتلهم، إنه لو حصل إنهم قاتلوا المسلمين خلاص يقتلهم المسلمين. ولذلك هذه بهذا الاعتبار لا يقال بأنها خصوصية. قال فإنه قتل صلى الله عليه وسلم ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. طبعا ابن خطل ده مجرم, مجرم حرب زي ما يقولوا كده, ده كان فظيع جدا, قتل من قتل من المسلمين وآذى النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا وآذى الكثير من المسلمين في مكة وقتل من قتل من المستضعفين, فكان مجرم حرب. قال كذا رأيت في التلخيص لابن القاص وتبعه القضاعي, وقال إنه خص به من بين سائر الأنبياء. قال وفي الخصوصية نظر, بيعلق ابن ملقن يقول وفي الخصوصية عموما يعني نظر. قال لأن ابن خطل صاحب جرم, والحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة كما ثبت في الصحيح, وده كلام صحيح. بيقول انه ما فيش دليل على الخصوصية في خبر ابن خطل. ابن خطل ده اصلا مجرم يستحق القتل حتى لو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم, لو اي انسان اخر خليفة للمسلمين او امير للمسلمين له ان يأمر بقتله, لانه يجوز قتل كل من كان على هذه الشكلة ولو في الحرم. قال ولا قال لان ابن خطل صاحب جرم والحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة كما ثبت في الصحيح. بخربة يعني بعيب, عيب يفعله, يعني أي عيب يخالف الشرع. الحرم لا يعيذ من يفعل ذلك, ولذلك يجوز أن يتقبض عليه في الحرم, يجوز يقبض عليه في الحرم, وأنه لا يتعارض هذا مع من دخله كان آمنا. لا, هذا في حق من دخلوه غير مجرمين. أما من أجرموا ودخلوا الحرم يستعيذون به فلا, فليس لهم هذا الأمن, ويجوز أن يقبض عليهم أو أن يقتلوا لو كان الأمر يستحق أو يعني يصل إلى ذلك. قال وقد قيل إن ابن خطل كان قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار أمر عليه, فلما كان في بعض الطريق وثب على أميره الأنصاري فقتله. يعني دي من ضمن جرائمه, يعني ابن خطل هذا من ضمن جرائمه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع بعض الأنصار وأمنوا نحو ذلك فقتل الأنصاري, وغير ذلك من الجرائم التي كان قد فعلها. إذن فالخصيصة الثالثة في حديثنا اليوم, وهي أنه له القتل في الحرم, فيها نظر, وثبوت الخصوصية بذلك لا يعني يثبت على الصحيح. لماذا؟ لأن أصحاب الجرائم في الحرم يجوز لكل إمام أو أمير للمسلمين أن يأمر بقتلهم أو أن يأمر بمعاقبتهم في الحرم, وأن الحرم لا يؤمن المجرمين ولا يعيذ المعتدين, ولذلك هذه ليست خصوصية على الصحيح في هذه المسألة. المسألة التي بعدها وهي مسألة أن ماله لا يورث عنه صلى الله عليه وسلم, هذه المسألة هنرجئها للمرة القادمة وإن كان باقي دقائق معنا, لكن هذه المسألة طويلة ربما يطول الكلام فيها, وهي مسألة أن ماله صلى الله عليه وسلم لا يورث منه صلى الله عليه وسلم, فنرجئها إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.